الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له، وإن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا. أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها بغيرها. حدثنا عن بعض معاني هذه الكلمات النورانية، وأن العقل هو الأصل والأساس لاكتساب المروءة، أي الخصال والكمال الإنساني، الخصال الحميدة. والمروة هي هدف الدين، إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق هي المروة، والمروة هي مكارم الأخلاق. وتحدثنا أيضا أن أعظم الناس منزلة عند الله، قدر منزلة، هو الذي لا يتعلق بالدنيا، لا يرى الدنيا لنفسه خطر نصيبة، لا يقتصر على الدنيا. ولذلك في الدعاء: اللهم لا تجعل، يعني لاحظوا التعبيرات دقيقة، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يعني الدنيا إذا الإنسان جعلها هي الهدف ومحور حياته، ضيع الآخرة. والعاقل هو الذي لا يتعلق بما يزول ويترك ما يدوم. وهكذا تحدثنا. بقيت الفقرة الأخيرة: أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها بغيرها. الإنسان لم يخلق لهذه الدنيا، إنما خلق للآخرة. والدنيا هي قنطرة ومزرعة للآخرة، يقطف ثمرة ما يزرع في الآخرة. الدنيا دار عمل، دار عمل، دار للعمل، والحساب في يوم القيامة، والجزاء في يوم القيامة. لذلك الإنسان العاقل هو الذي يزرع ما يريد أن يحصد في الآخرة. ماذا تريد أن تحصد في الآخرة؟ تريد أن تحصد النار؟ هل تريد أن تحصد العذاب؟ أم تريد أن تحصد الجنة ورضوان الله؟ هذه الثمرة، الجنة ورضوان، والرضوان الإلهي يحتاج إلى زرع، إلى ثمن. الثمن الذي يقدمه الإنسان، يزرعه الإنسان سواء للجنة أو الآخرة، هي النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة قيمتها النفس، الله اشتراها. ادفع النفس، الله يعطيك جنة. المؤمن نفسه منه في تعب، والناس منه في راحة، يتعب نفسه، مو يريح نفسه، أريد ارتاح، أريد استانس، أريد أضحك. هذا ما تعطيك الجنة. أنت ما دفعت الجنة، ما دفعت النفس ثمنه، ما دفعته. إن النفس لأمارة بالسوء لابد أن تروضها. فبالتالي هذا الأبدان، هذه النفس، ما تصرفه في هذه الدنيا ثمن، سواء للنار أو للجنة. كل لحظة عمل، كل لحظة تفكير، كل دقيقة، كل ثانية، كل آن، كل ساعة، هذه يقابلها جزاء. فأنت تدفع هذا، تدفعه أنت، لابد أن تدفع هذا، مرغم أن تدفع هذا الزمن. عمرك 70 سنة، قضيت 30 بقى 40، عمرك المكتوب 40 سنة قضيت 20 بقى 20، عمرك المكتوب 20 سنة قضيت 19 باقي سنة، عمرك المكتوب 21 عام قضيت 21 عام، إلا يوم باقي يوم، إلا ساعة باقي ساعة على عمرك. هذا ثمن تدفعه لابد. وين تدفعه؟ في مقابل ليش تدفعه؟ وش تريد؟ إذا تريد جنة جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد أن تجاهد نفسك. هذا الجسد، هذه الطاقة، هذا العقل، هذا الأفق، هذه العضلات، هذه القدرات، لابد أن تشتري بها الجنة. وابتغي فيما آتاك الله، هذه من عند الله، يقول لك ادفعها ثمن. وش تريد؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. في الروايات الكفن، كفن، هذا نصيب الدنيا، ما يرحل معك للقبر الكفن فقط، الباقي عمل في الصالح أو الطالح وياك، هذا ما ينفصل عنك. فإذا إحنا في دار أيام معدودة، زين، تصرمت الأيام، يتصرم الزمن، يتصرم العمر، ينتهي، نبقى في غفلة؟ الإمام هنا يأكد علينا، يقول هذا عمرك كل لحظة تدفعها، أنت تدفع ثمن، ولا بد أن تعطى في مقابل هذا الدفع، يدفع إليك، لكن إما نار وإما جنة، لذلك نختار الجنة. أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة، ثمن الحقيقي، ولا النار ثمن حقيقي؟ لا، مو ثمن حقيقي، جنة ونار، الله مو ما يلعب، لا نفكر الله يمزح أو يلعب، أنت تريد تلهو، تريد تلعب، تريد تكذب، تريد تنافق، تريد تضحك، تريد تتحذب، تريد تتعصب، كل هذه ما تنفعك. ما يخدع الله عن جنته، ولا يلعب ولا يهزل، شديد العقاب كما هو غفور رحيم، شديد العقاب. فانت فوش تقضى عمرك؟ لا تزل قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت، حب يعني ولاية، يعني طاعة للبيت، يعني استرفق منهجهم. عمرك وين قضيته؟ نكتة وضحكة وغيبة ونميمة وجلسة بطالية؟ وين؟ سهرة ولعبة تنفع هذه يوم القيامة؟ طبعا منذورة، سهرات بطالية، سوالف تافهة، عدم إحساس، عدم مسؤولية. بعدين تريد تعيش حياة طيبة؟ الطاغوت يتسلط عليك، انت ما تستحق اكثر من هالطاغوت يتسلط عليك، لانك انت انسان ما مسؤول، ما عندك احساس بنفسك، ما عندك معرفة بقيمتك، تجهل قيمة وقتك وقيمة بدنك، لذلك لا تستحق الا ان يتسلط عليك طاغوت وتعيش حياة مكدرة، يوم القيامة النار والعذاب. انت من تصنع واقعك، لذلك ثمنها الجنة، بدن لابد أن نبذله من أجل الجنة رضوان الله، نجاهد، نجاهد النفس ونجاهد الأعداء. أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة، هذا الثمن الحقيقي، فلا تبيعوها بغيرها. بعبدان بالنار بالعذاب بالخزي بالتعاسه. انا لا ابي. انت خيار، ما حد مجبر. الله سبحانه وتعالى اعطاك، قال هذا البدن ثمن ادفعه، كيفيه الدفع حتى تحظى بالجزاء، تدفع الثمن، تدفع البدن للعمل الصالح. هذه القدم تذهب الى بيوت الله، هذا اللسان ينطق ذكر الله، هذه النية صافية خالصة لله، هذا البدن وما يحتوي اذا كان بهكذا نعم تستحق الجنان والرضوان الالهي، اما اذا كان نية سيئة ونفاق ودجل ولسان كاذب وخطوات لئيمة للاعتداء على الاعراب لمجالس البطالين، تريد جنة؟ ابدا ما تستحق. لذلك لا نبيع عبداننا بغير الجنة، نكرس كل لحظة من لحظات حياتنا بالعمل الصالح فيما يرضي الله. والعصر ان الانسان الذي خف الا الذين امنوا عقيدا وعملوا الصالحات، عمل صالح، كلمة طيبة، موقف رشيد وما شابه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لان اذا انت ما توصيني انا ما اوصيك، انا ازل وانت ازل والروح نغفل، لهذا التواصي ضروري. تواصى بالقيم، ذكرني واذكرك بالقيم، وصبرني واصبرك، الطريق صعب، الاعداء ما يخلوك ولا يخلوني، يرهبوننا، يسوون فتن بيننا وما شابه، لذلك يحتاج صبر ذات الشوكة، لهذا صبر. سأل الله أن يوفقنا للجنة بدلا عن هذه الأبدان، نسأل الله يجعلنا أن يجعلنا ممن اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، وممن أعطاهم بدلا عن ذلك الجنة والرضوان الإلهي، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.